سماحة الوالد كلمة توجيهية حول البيعة لولاة الأمر في المملكة العربية السعودية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهم، أما بعد، فالواجب على جميع المسلمين في هذه المملكة حسن وطاعة ولاة الأمور في المعروف كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة الواردة والثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز لأحد أن ينزع يدا من طاعة، بل يجب على الجميع السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج عن الطاعة وفرق جماعة ومات مات مثل الجاهلية. فالواجب على المؤمن هو السمع والطاعة في المعروف، وألا يخرج عن السمع والطاعة، بل يجب عليه الإدعاء والتسليم لما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الدولة السعودية دولة إسلامية، والحمد لله تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتأمر بتحكيم الشر وتحكمه بين المسلمين. فالواجب على جميع الرعية السمع والطاعة في المعروف، والحذر من الخروج عليها، والحذر من معصيتها في المعروف. أما من أمر بمعصية فالمعصية لا يطاع أحد فيها، لا من الملوك ولا غير الملوك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. فإذا أمر ملك أو رئيس جمهورية أو وزير أو والد أو آل أو والدة أو غيرهم ببعض كشرب الخمر أو أكل الربا، لم يجوز الطاعة في ذلك، بل يجب ترك المعصية، وهذا يسمى لأحد في المعصية، وطاعة الله مقدمة. إنما الطاعة في المعروف، هكذا جاءت السنة الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. السؤال الثاني.